الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 25 من دروس السيرة العطرة لنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي وهو يخاطب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ويقول له: إنك غلام معلم. فلقد خرج النبي مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه تحت وطأة الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والتضييق الذي يمارسه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه، حتى مر النبي في هذه الصحراء المقفرة المحرقة على غلام يرعى الغنم، وطلب منه تحت شدة العطش أن يقدم لهما شرابا. طلب أي رسول الله وأبو بكر أن يقدم هذا الغلام المبارك لهما شرابا، فقال هذا الغلام المبارك: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط بمكة. قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، لا إله إلا الله، فقال: يا غلام، عندك لبن لتسقينا؟ فقال الغلام: إني مؤتمن ولست بساقيكما، إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل، أي لم يحمل ضرعها لبنا بعد؟ فقال هذا الغلام المبارك: قلت نعم. قال: فأتيتهما بها فاعتق لها أبو بكر، أي قيدها وأمسك بها، وأخذ رسول الله الضرع فدعا فحفل الضرع باللبن، وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقاني، ثم قال للضرع: أقلص. فقلص، أي جف لبنه عليه الصلاة والسلام. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، أي الغلام المبارك، فقلت: علمني من هذا القول الطيب، قل لي أنت قلت إيه عشان الضرع يمتلئ باللبن ثم يقلص، علمني من هذا القول الطيب، يعني من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. الله الله الله، إنك غلام معلم. اسمع بقى الغلام معلم يقول إيه. يقول: فأخذت من فيه، أي من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. 70 سورة. والحديث رواه البيهقي وأبو داود من طريق حماد بن سلمة وهو ثقة، كما خرجت الحديث في الأسبوع الماضي، وهو إمام معروف، عن عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث كما قال الحافظ في التهذيب، عن زر بن حبيش وهو ثقة ثبت، فالسند بذلك حسن إن شاء الله تعالى. هذا الغلام المعلم المبارك هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الغلام الذي كان بعد ذلك، بعد أن كان يرعى الغنم انتقل مباشرة بعد أن أكرمه الله بالإسلام ليكون في خدمة سيد الأمم عليه الصلاة والسلام. تدبروا هذه الأحاديث السريعة، فلن أطيل النفس في مناقب هذا الغلام المعلم المبارك، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من أربعة. يا الله، شهادة عالية جدا. النبي يأمر الصحابة يقول خذ القرآن من أربعة، لأن الصحابة كانوا تخصصات أيضا، وهذا سر نجاح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اختار كل صحابي في المكان الذي يناسبه بقدراته ومؤهلاته. فقال لخالد: خذ السيف، فأنت سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. وأمر معاذ بن جبل أن ينطلق إلى الدعوة في اليمن، وأمر مصعب بن عمير أن ينطلق إلى الدعوة في المدينة، وأمر زيد بن ثابت أن يجلس ليكتب الوحي، وأمر عبد الله بن مسعود أن يجلس ليقرأ وليعلم القرآن. قدرات وعطاءات. فالأمة العاقلة هي التي تقدم الأكفاء ليتبوأ كل إنسان مكانته التي تليق به وبقدراته، والأمة المهزومة التي لا ينبغي أن تتبوأ مكانتها بين الأمم هي الأمة التي تقدم غير الأكفاء من باب المجاملات الكاذبة، بل من باب الخيانة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن الأمانة أن تقدم الأمة الأكفاء ليحتل وليتبوأ كل كفء مكانته ومكانه الذي يناسبه. لقد عزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عزل أبا عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة هو أمين الأمة، وهو من هو عزله من القيادة العامة في بلاد الشام، يوم أن رأى الصديق أن القائد الذي ينبغي أن يقدم اليوم هو خالد بن الوليد، وعزل الصديق أبا عبيدة وولى خالد بن الوليد. لكن انتبه لهذه اللفتة الصديقية. قال أبو بكر، من أبي بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد: فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة على بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. نعم، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. شتان شتان بين أبي عبيدة وخالد، فأبو عبيدة هو السابق، هو المبشر بالجنة، هو أمين هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن الموقف الآن يحتاج إلى خالد، فليتقدم خالد. لو احتاج الموقف الآن أن يتقدم طالب من طلابي، فلأجلس أنا هنا وليتقدم الطالب ليتكلم، إن كان تخصصه الذي فتح الله به عليه هو الذي ينبغي أن يسمع الآن. والعلم رحم بين أهله، وطالما جلس الفضلاء ليستمعوا إلى المفضولين فلا حرج البتة في ذلك، بل لقد صلى نبينا خلف أبي بكر، صلى النبي مأموما خلف أبي بكر رضي الله عنه، وهو الفاضل بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقول خذ القرآن من أربعة، خلي بالك من المنقبة العظيمة دي، خذ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به. يا الله، الرجل اللي كان يرعى الغنم، هذا الذي كان يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط رأس الكفر والنفاق، أو لرأس من رؤوس الكفر والنفاق الذي خنق النبي حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج، فهو أشقى القرشيين عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط غلامه وراعي الأغنام له عبد الله بن مسعود، يرقيه هذا الدين، فيختاره النبي من بين أربعة ليعلم الأمة القرآن قراءة غضبة صحيحة سليمة. خذ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. تعرف معاذ ده كان سنه كم سنة لما مات؟ 33 سنة. واخدين بالكم يا شباب، ده مش لما دخل في الإسلام، لا ده لما مات، يعني مات في 33. اللهم ده امتى سطر هذا المجد؟ متى خط على جبين الزمان وصفحات الأيام هذه المكانة السامقة ليختاره نبي هذه الأمة واحدا من بين أربعة ليعلم الأمة القرآن؟ خلي بالكم يا شباب، الشاب بيخلص الجامعة النهاردة أبوه يقول لك معلش أصل الولد لسه صغير. هؤلاء هم القادة. جعفر بن أبي طالب لما وقف بنادي النجاش كان دون 20، أقل من 20 سنة. ومعاذ بن جبل يوم دخل الإسلام وشرح الله صدره للإسلام ما جاوز 20 إلا قليلا. ومع ذلك النبي يقول خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، أبي بن كعب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، مولى من الموالي وليس من الأشراف. ولم لا؟ لقد لقي عمر بن الخطاب رجلا في موسم من المواسم فقال له وهو وال لعمر على مصر من الأمصار، والحديث في صحيح مسلم، فقال له عمر أنت ها هنا فمن وليت على القوم؟ فقال وليت عليهم ابن أبي أبزاء. فقال عمر من ابن أبي أبزاء؟ فقال الرجل مولا من موالينا. فقال عمر أتولي على القوم مولى؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، إنه أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله. فقال الفاروق عمر أو قد قلت ما قلت؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. نسأل الله أن يرفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخذوا أيضا هذه المنقبة الجميلة، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والذي لا إله غيره. خلي بالك من رويع الغنم، من رويعي الغنم الذي كان يرعى الغنم، بيقول ايه بعد ما دخل الإسلام؟ بل والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت أو أنزلت، ولو أعلم أحدا، شوف التواضع بقى والأدب العالي، ولو أعلم أحدا ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله وأعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ده لسه بقول ما فيش صورة نزلت إلا وأنا عارف نزلت إمتى ونزلت ليه، وما فيش آية نزلت إلا وأنا عارف نزلت إمتى ونزلت ليه، ومع ذلك بقول لو أعرف إن فيه صحابي هو أعلم مني بكتاب الله أقدر أوصله عشان أتعلم منه، هوصله عشان أتعلم. ما تكبرش ولم يغتر بعلم. ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه، يعني لأسمع منه ولأتعلم منه. اللهم ارزقنا الذل إليك. وفي رواية قال لقد قرأت على رسول الله 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. ثم أنا شباب مش يقول لك ده أنا ها هو ما فيش حاجة، ما فيش حاجة خالص. شوف التواضع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني من أصحاب رسول الله لرحلت إليه. ولطالما يا الله، ولطالما كان يطيب لرسول الله أن يذهب إلى ابن أم عبد الله بن مسعود ليستمع رسول الله منه القرآن. أظن دي عالية جدا، يعني لا يكاد يعني العقل عاوزك تستوعب المعلومة دي. الرسول كان يطيب له أن يذهب أحيانا ليسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، وهو الذي يسمعه من جبريل، وهو الذي يسمعه من جبريل. كان يحب أن يذهب لابن مسعود ليسمع القرآن منه. يقول عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، ذهب إليه رسول الله وقال: اقرأ علي يا ابن أم عبد، اقرأ علي يا ابن أم عبد. فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء وظل يقرأ ورسول الله يسمع عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فالتفت إلى النبي، قال يقول فقال يا رسول الله: حسبك، حسبك، يعني يكفي هذا، يكفي هذا. ومن السنة إذا سمعت رجلا يقرأ القرآن وأردت أن تسكته أن تقول له ما قال رسول الله لابن مسعود: حسبك. أما قول تصدق فلا أصل لها، حسبك. فسكت ابن مسعود، قال: فالتفت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، فإذا عيناه تذرفان. هذا الرجل العملاق كان ضعيف البنية جدا، ضعيف قصير الهامة، حتى صعد يوما شجرة أراك، شجر الأراك الذي يجنى منه السواك، فالسواك يقال له أيضا أراك. وما أجمل قول علي حينما رأى فاطمة الزهراء يوما تستاك بعود أراك، فنظر فوجد السواك في فمها المبارك وبين شفتيها المباركتين الطاهرتين، فداعبها علي بكلماته الرقراقة وقال: أما تخشى يا عود الأراك أراك؟ مش يقول لها أخي ودلع مراته يقول لها أنت عامل زي برميل الطرشي؟ شايف الأدب والرقة؟ بقول له: أما تخشى يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، فلم يفز مني بثغرها يا سواك سواك. الله الله الله، رضي الله عن فاطمة وعن علي. فسيدنا ابن مسعود صعد يوما على شجرة أراك ليجني سواك، فقامت شوية ريح فجعلت الريح تكفأه، لا إله إلا الله، شوية هوى كده وأعوه، فجعل الصحابة يضحكون، لا إله إلا الله. فالنبي بيسأل: على ما تضحكون؟ ضحكوا ليه؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. دنيا ضعيفة جدا، من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يا خبر أبيض. والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يا خالق ابن مسعود سبحانك، نبقى الساقان أثقل من جبل أحد. والحديث رواه البزار والطبراني وكذلك الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه بعض أهل العلم وصححه الآخرون. ولقد مر وأختم بهذا الحديث، وإلا فالحديث عن ابن مسعود، وأنا أحبه، يعني أعشق الحديث عن الصحابة، لا سيما ونحن نعيش زمانا نفتقر فيه إلى القدوات، بل قدم فيه التافهون والتافهات والراقصون والراقصات ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. لكن حتى نرجع إلى أصل موضوعنا، أقول: لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أبي بكر وعمر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان قائما يصلي، وكان قائما يصلي، فافتتح ابن مسعود سورة النساء. أنا عاوزك تصور سورة النساء دي، شوف تاخد قد إيه. وظل النبي مع أبي بكر وعمر، ظلوا وقوفا يستمعون قراءة عبد الله بن مسعود. فالنبي شهد له شهادة جميلة أوي بعد ما سمع التلاوة كده. قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أحب، خلي بالك، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. يا سلام، سمعت المنقبة دي؟ من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. ده النبي بقى بيقول العبارة دي لأبي بكر والعمر، خلي بالك النبي قالها لأبي بكر والعمر. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. وابن مسعود من سمعه، فأخذ عبد الله بن مسعود في الدعاء يدعو، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يدعو أو كل ما المسعود يدعو يقول للرسول: سل تعطى، سل تعطى. فكان فيما سأله ابن مسعود ربه قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في الجنة. النبي واقف بره بيسمعه، شايف الناس المخلصة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. ابن مسعود خايف من الردة، خلي بالكوا يا شباب. ابن مسعود اللي انت سمعت فيه ما بعض ما قلت، بقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، لا ينتهي ولا ينقطع، ومرافقة نبيك في الجنة. وفي لفظ: ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. ما هو النبي قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. يقول عمر: يا سلام. فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله ولأبشرنه بتأمين رسول الله على دعائه. شايف الصحابة يحبون الخير لبعضهم البعض. والله الصبح بدري لازم أطلع جري وبشر عبد الله بالبشرة دي، بشرة كبيرة يا الله. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله ليبشره، فوجد عمر بن الخطاب أن أبا بكر قد سبقه. وما يعملهاش إلا الصديق، ما يعملهاش إلا الصديق. عمر ما سبق أبا بكر أبدا أبدا، وهو اللي صرح بكده. يعني الرواية المعروفة في صحيح سنن الترمذي يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا كان عندي. قلت: فرصة. يقول: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، نفسي أسبقه في الخير، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. قال: فأتيت للنبي بنصف مالي. قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فوالله لا أسبق أبا بكر إلى شيء أبدا. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. دي مكانة الصديق. يقول عمر: فغدوت على ابن مسعود لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني، أي بالبشرة. فقال عمر قولته الجميلة: إنك لسباق بالخير يا أبا بكر، إنك لسباق بالخير يا أبا بكر. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي وهو كذلك. هذا الرجل هو الصحابي الوحيد يا إخوة الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل عليه في أي وقت. أو الله هو الصحابي الوحيد الذي أذن له النبي أن يدخل عليه في أي وقت. سبحان الله. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي والسواد السوادي وتسمع سوادي، والسواد هو السرار، حتى أنهاك عن ذلك. إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، أي سري، حتى أنهاك. يعني افعل حتى أقول لا تفعل. هذا ضوء من ضوء الفجر الصادق يبزغ في هذا الجو الملبد بالظلام والغيوم، بل وأذن الله عز وجل لهذا الضوء أن يزداد إشراقا وتألقا. بعد إسلام هذا الغلام المعلم أذن الله سبحانه وتعالى لهذا الضوء أن يزداد، ولهؤلاء المستضعفين المضطهدين المعذبين أن يتحرك من جديد في قلوبهم الأمل بقوة كقوة ضوء الفجر الصادق. ما الذي حدث؟ حدث أمر عظيم، هز مكة كلها من أقصاها إلى أقصاها، ودخل كل بيت في مكة بين عشية وضحاها. يا ترى ما الذي حدث؟ أسلم أسد الله الغالب حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله وأخوه في الرضاع، في وقت في غاية الحرج. فلقد كان إسلام حمزة في هذا الوقت حمية حمية. حمزة عم رسول الله وأخ النبي في الرضاع، كان رجلا قوي الشكيمة جدا، يهوى القنص والصيد، وكان أعز فتى في قريش. خرج يوما ليمارس هوايته في الصيد كعادته، وفي طريق عودته حدث أمر لم يكن في الحسبان. فما الذي حدث؟ ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني وابن إسحاق وابن أبي حاتم، لكنه من باب الأمانة حديث في سنده ضعف، لأنه حديث معضل. هل يستطيع أحد من طلابنا أن يعرف الحديث المعضل؟ نعم، منين؟ من أي موطن في السند؟ من وسط السند. طيب لو كان من وسط السند يبقى معضل فقط ولا معضل وحاجة تانية؟ أحسنت أحسنت، يبقى معضل ومنقطع، وهذه علتان في الحديث. فالحديث المعضل هو ما سقط من مبدأ إسناده راويان فأكثر، فإن كان السقط في وسط الحديث فالحديث معضل ومنقطع. طب وحد يستطيع أن يعرف الحديث المنقطع أو الحديث المعلق؟ المنقطع هو الذي يسقط الراوي في المنتصف بين الراويين. طب المعلق؟ نعم. الراوي أو الراويان لا أو رويان، لا رو فقط. أحسنت، من مبدأ السند أو من أعلى السند. جميل. فهذا الحديث حديث معضل، والمعضل من أقسام الضعيف كما يعلم طلاب علم الحديث. أن حمزة رضوان الله عليه كان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش، خلي بالك، وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فمر بهم ويقول رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، يتحدث عن هوايته في الصيد. وفي رواية وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة، فأقبل من رميه أو من قنصه ذات يوم فلقيته امرأة وهي مولاة لعبد الله بن جدعان، مولاة لعبد الله بن جدعان، فقالت له يا أبا عمارة، تنادي على حمزة، يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي جهل بن هشام، لو شفت أبو جهل عمل إيه في ابن أخيك محمد وأخيك في الرباع، لقد شتمه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد عليه الصلاة والسلام. فاحتمل حمزة الغضب، فاحتمل حمزة الغضب، بقول لك كان إسلامه في أول الأمر غضبا وحمية لأخيه في الرضاع محمد صلى الله عليه وسلم، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله أو لما أراد الله به من كرامته. يا الله. فلما دخل المسجد نظر إلى أبي جهل جالسا بين القوم، فأقبل حمزة نحوه حتى إذا قام على رأسه، يعني وقف قريبا منه، ثم رفع قوسه فضرب بها رأس أبي جهل فشج رأسه شجة منكرة، ثم قال أتشتم محمدا وأنا على دينه، كذا بدون مقدمات، أتشتم محمدا وأنا على دينه، فرد علي ذلك إن استطعت، رد القوس علي إن استطعت. فلم يستطع أبو جهل، فقال حمزة أشهد أنه جاء بالحق من عند الله وأشهد أنه رسول الله. بينت سند الرواية، قلت في سندها ضعف، فهي مرسلة عند الطبراني وكذلك عند ابن أبي حاتم وعند ابن إسحاق. بعد أن أسلم حمزة رضوان الله عليه كان إسلامه نصرا هز مكة كلها، وجعل أهل مكة يفكرون بدل المرة ألف مرة فيما كانوا يمارسونه قبل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستضعفين معه. ولا شك أن الإسلام يحتاج إلى قوة، وأن الدين يحتاج إلى قوة، إلى قوة بالسنان وإلى قوة بالبيان. نعم، الحق يحتاج إلى قوة لتحمله إلى الآخرين، لا سيما ونحن نعيش الآن عالما لا يحترم إلا الأقوياء. فلما أسلم حمزة، وهو من هو؟ هو الفتى الذي لا يشق له غبار، ولا يجرؤ أحد في مكة كلها أن ينظر إليه أو أن ينال منه. كان إسلامه سببا عظيما من أسباب النصر والتمكين لهذا الدين، لدين رب العالمين ودين سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ونظرت قريش إلى الأمر بخطر، ف فها هي ترى ولأول مرة ترى الأقوياء الذين كانوا يخشون على سمعتهم إن أسلموا ترونهم ينضموا إلى ركب التوحيد تحت قيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يتصور أن حمزة ابن عبد المطلب يتبع محمدا اليوم على دينه وفي ظل هذا الظرف الحرج، أدركوا أنهم أمام تحول جديد. والحق أقول لقد كان إسلام حمزة بالفعل تحولا جديدا في مكة كلها. أسلم حمية لكنه بعد ذلك شرح الله صدره لهذا الدين وأبلى بلاء حسنا، بل ستعجبون إذا علمتم أن أول سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لتعترض عيرا تجارية لقريش اختار النبي قائدا عليها، اختار النبي حمزة بن عبد المطلب قائدا على هذه السرية في رمضان في العام الأول من الهجرة. هذه السرية التي تسمى بسرية سيف البحر، اختار النبي حمزة ليكون أول قائد لأول سرية يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم لتعترض عيرا أو قافلة تجارية لقريش، ومعه ما يقرب من 30 رجلا من الصحابة من المهاجرين. فبلغوا مكانا يقال له سيف البحر، فلما التقت هذه السرية مع العير واصطفوا للقتال مشى رجل يقال له مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين معه، بين هؤلاء وهؤلاء وقف بينهم فحجز بينهم فلم يقتتلوا، وعاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وظهرت بطولة أسد الله الغالب حمزة رضوان الله عليه يوم بدر، فلقد وقف المسلمون وجها لوجه أمام المشركين، وكان أول وقود المعركة الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا جدا سيء الخلق. قال هذا الأسود: أعاهد الله لأشربن من حوض المسلمين أو لأهدمن الحوض أو لأموتن دونه. فلما خرج في أرض المعركة خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه، فلما التقيا ضربه حمزة ضربة موجعة فقطع قدمه من منتصف الساق وهو دون الحوض، فوقع الأسود على ظهره تشقب رجله دما، ثم حبى ناحية الحوض يريد أن يبر أو أن يبر قسمه فأجهز عليه حمزة رضوان الله عليه فضربه حتى قتله في الحوض. وهنا تأججت مشاعر الكراهية في قلوب المشركين، فخرج للمبارزة من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، حتى إذا تقدموا ووقفوا أمام الصفوف المسلمة خرج إليهم فتية من الأنصار للمبارزة، وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، ورجل آخر من الأنصار هو عبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم. فقال عتبة وشيبة والوليد: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم حاجة، ثم نادى مناديهم أي من المشركين وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا أكفى أنا من قومنا، مش عاوزين تقدم لنا الأنصار، عاوزين المهاجرين، أخرج إلينا أكفى أنا من قومنا. فالنبي بقى اختار، ما تركش مين اللي يقوم، لا اختار. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا عبيدة بن الحارث، أوامر نبوية، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فلما قاموا واقتربوا منهم قالوا من أنتم؟ فقال عبيدة، عبيدة بن الحارث، وقال حمزة، حمزة بن عبد المطلب، وقال علي، علي بن أبي طالب. فردوا عليهم وهم في أرض المعركة عتبة وشيبة والوليد وقالوا نعم أكفاء كرام. سبحان الله، حتى القتال كان فيه شرف. أي والله، والله كان فيه شرف. انظر إلى قتال المجرمين اليوم، لا شرف ولا كرامة ولا شهامة ولا رجولة، بل إنها الخيانة التي فاح عفنها ونتنها حتى ملأ البقاع. ولقد تعجبت أشد العجب وأنا أتابع الأخبار اليوم لأسمع كلمات لمنظمة ليست مسلمة تصرخ وتتحدث ولأول مرة عما يفعله الأمريكان بالأسرى العراقيين من مهانة وإذلال، منظمة غير مسلمة. هؤلاء الذين يرقصون على وتر الحرية الديمقراطية والمهلبية يفعلون بالمسلمين المستضعفين، والله العظيم ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ولقد شاء الله أن يظهر لأهل الأرض كذبهم ودجلهم في الوقت الذي ما زال إعلامهم إعلام أبي لمعة الفشار الدجال، ما زال إلى هذه اللحظة يمارس أبشع وأقذر ألوان الكذب والخيانة. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إذ لا مخرج من هذه الفتنة إلا أن يعود المسلمون إلى الله. فيقول عتبة وشيبة والوليد حينما قال أنا حمزة وعلي وعبيدة، قالوا أكفاء كرام. فبارز عبيدة ابن الحارث وكان أسن القول، كان كبيرا في السن، بارز عبيدة ابن الحارث ربيعة، عتبة ابن ربيعة، وبارز حمزة شيبة ابن ربيعة، وبارز علي الوليد ابن عتبة. فأما حمزة أسد الله وأسد رسوله لم يمهل شيبة فضربه ضربة واحدة فقتله، وأما علي فلم يمهل الوليد فضربه ضربة واحدة فقتله. واختلف أبو عبيدة وعبيدة وعتبة ابن ربيعة، اختلف فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة موجعة فسقط. فكر حمزة وعلي بسيفيهما على عتبة فقتلا، واحتمل عبيدة ابن الحارث رضوان الله عليه إلى أصحابه من المسلمين. هذا الحديث رواه ابن إسحاق بسند مرسل، ورواه أبو داود في سننه، ورواه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. في هذا يقول علي بن أبي طالب، وخذوا هذه الرواية الجميلة وهي في الصحيحين، يقول علي أنا أول، يا الله، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس ابن عبادة ففيهم نزل قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اختصموا في ربهم، الفريق الأول من الخصوم فريق المشركين، والفريق الثاني فريق الموحدين فيه أبو عبيدة بن حارث وحمزة وعلي. عن أبي ذر أيضا قال كان يقسم يقول إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآيات يقول أبو ذر كان يقسم أن هذه الآيات نزلت في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه يوم برزوا للقتال في يوم بدر. ولم يهدأ بل قريش كما تعلمون بعد هذه الهزيمة الساحقة في بدر، فجمعوا صفوفهم مرة أخرى وجيشوا الجيوش وخرجوا في جيش الجرار في غزوة أحد. ووالله لقد ركزوا على قضيتين كبيرتين، الأولى أن يقتلوا محمد والثانية أن يقتلوا حمزة. حمزة على وجه الخصوص، نعم، لأنه أبلى يوم بدر بلاء حسنا. تدبر هذه الرواية، التي رواها الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب قتل حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه، يقول وحشي قاتل حمزة: كنت غلاما لجبير بن مطعم، كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر قتل، ومن المعلوم أن الذي قتله حمزة. فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت حر، فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، متخصص في رمي الحراب. قال وحشي: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة، أبحث عن حمزة، وأتبصره حتى رأيت حمزة في عرض الناس كالجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا، حدش قادر عليه، ما يقوم له شيء، يعني لا يقف في طريقه شيء. قال: فوالله إني لأتهيأ له، عمال بستعد، أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليجنو مني ليقترب مني. قال وحشي: فتقدمني إليه سباع بن عبد العزة، رجل مشرك، فتقدمني إليه يعني إلى حمزة سباع بن عبد العزة، خلي بالك، فلما رآه حمزة وهو يقبل عليه استقبله حمزة بسيفه وقال: هلم يا ابن مقطعة البذور. وده دليل يعني لطيفة كده نسقها على وجود الختان للنساء، هلم يا ابن مقطعة البذور، لأن أمه كانت تقوم بعملية الختان للبنات للإناث، فحمزة ينادي عليه بهذا اللقب هلم، يعني أقبل علي يا ابن مقطعة البذور، فده دليل على أن الختان كان موجودا. وقد فصلت ذلك في قضية المرأة في خطبة الجمعة في طلخ: هلم يا ابن مقطعة البذور. قال فضربه وحشي اللي بيحكي، قال فضربه حمزة ضربة ما أخطأت رأسه، يعني طير رأسه. قال حمزة: وحشي، وهززت حربتي، أخذ موضع الاستعداد، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، أي على حمزة، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه. وذهب لينوء نحوي، يعني الحرب في ثنته، المكان اللي هو أسفل البطن، فذهب لينوء نحوي ليقترب مني فغلب وتركته وإياها، أيوة، مع الحرب حتى مات. ثم أتيته فأخذت حربتي تزعها من بطنه ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة. يعني كل وظيفة التي خرجت من أجلها أن أقتل حمزة، وإنما قتلته لأعتق. قال: فلما قدمت مكة أعتقت، ثم أقمت في مكة حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت من مكة إلى الطائف فمكثت بها. قال: فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله ليسلمه تعيت علي المذاهب. قلت: ماذا أصنع؟ تعيت علي المذاهب. فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد؟ فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: ويحك، إن محمدا والله لا يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وشهد أن لا إله إلا الله. قال: فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل حمزة، قاتل حمزة. قال: خرجت حتى قدمت على رسول الله في المدينة فلم يرعه إلا بي قائما بين يديه، أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: فلما رأني قال: أوحشي، أوحشي، أنت وحشي؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. قال: فحدثته. يا الله، شوف بقى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحدثته، فلما فرغت من حديثي قال لي رسول الله: ويحك، غيب عني وجهك، غيب عني وجهك، لا أريد أن أنظر إلى وجهك. ويحك، غيب عني وجهك، فلا أرينك، فلا أرينك، يعني ما تتعمدش تخليني أشوفك، فلا أرينك. قال: فكنت أتنكب رسول الله حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. يقول وحشي: فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب خرجت معهم بحربة التي قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس نظرت إلى مسيلمة وفي يده السيف، فوالله ما أعرفه، وإذا رجل من الأنصار يريد مسيلمة من ناحية أخرى، فكلانا يتهيأ له، أي لقتله، حتى إذا تمكنت منه دفعت عليه حربتي فوقعت فيه، وشد الأنصاري عليه فضربه بالسيف. قال: فربك أعلم أينا قتله، يعني أنا ولا الأنصاري، الله أعلم، فربك أعلم أينا قتله. قال: فإن أنا قتلته، يعني لو كنت أنا اللي قتلت مسيلمة، فإن أنا قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله وقتلت شر الناس. يعني قتل حمزة وهو خير الناس بعد رسول الله كما قال وحشي، وقتلت شر الناس، يعني مسيلمة. وهكذا سقط أسد الله وأسد رسوله شهيدا في غزوة أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. فقال الله لهم: أنا أبلغهم عنكم. يقول الشهداء في بدر في أحد: أنا أبلغهم عنكم. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. الآيات هذه كرامة لمن قتل في سبيل الله تبارك وتعالى وعلى رأسهم أسد رسول الله بل سيد الشهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كان إسلام حمزة تحولا كبيرا في مكة، فلقد رأى المشركون أن الأقوياء من أمثال حمزة بدأوا ينضوون إلى هذا الدين ويدخلون في رحابه، ففكر المشركون هل من سبيل جديد للخروج من هذا المأزق الحرج، وهل من حيلة أخرى؟ حتى اهتدى سادة المشركين إلى سبيل جديد. ما هو هذا السبيل؟ نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.